لازم أن يكون سنده متصلا به. ونسخ إسنادها قد اتحد، ندبا أعيد في كل متن في الأسد لا واجبا، والبدء في أغلبه به يعني به أدرج وباق أدرج مع وبه، هذه معمول بها قبلي، وقد عمل بها القسطلاني في شرح البخاري في كل حديث يجيه وبه إليه قال وبه إليه قال من أول كتاب إلى آخره، هذا هو. وقد ذكر المصطلح أن الرسائل المتقدمة كان في رؤوسها حواشي تكتب الأسانيد كلها، فهم يقولون يستحسن أن يكون السند يقرأ في كل كتاب، لكن قالوا بعد أن يقرأه في أول كتاب وبه إليه قال، معنى ذلك وبالسند متصل المؤلف قال كذا، حتى يكون الكتاب من أول كتاب إلى آخره مسلسلا بالسماع أو بالقراءة أو بالإجازة. وأما يقول يفتح الكتاب أي كتاب قال حدثنا فلان، بل بعضهم يقول حدثنا حدثك أنت حضرت، حتى ما يقول قال المؤلف، لأنه ما يدري يعني ما مصطلح الحديث يقرأ ولا يعمل به، ومصطلح النحو يقرأ ولا يعمل به. هذه هي الواقعة الكارثة التي حلت في طلاب العلم، يقرؤون النحو ويرحلون. غريب غريب، كتاب محقق عندي أقرأه كل يوم الثلاثاء هنا، نحوي وحققه وشكله كله وقد أخطأ في يعني مئات مواضع، هذا يعني غريب. مصطلح الحديث يقرأ، ما فائدة التدريب وما فائدة نخبة الفكر وما فائدة الألبية إذا لم تعتني بالأساني؟ هذه يعني الله المستعان. الحاصل الكتابة نوعين، اسم من الأقسام أو من الأقسام الثمانية للتحمل عمل الحديث. كتب إلي ماذا؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.